إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع جمال محمد من بني سويف، يقول في رسالته: شقيقتي الصغرى أرضعتها جدتي بعد وفاة والدتي التي توفيت أثناء ولادتها، وابن عمي لم يرضع من والدتي وهو أكبر منها سناً، ولم يجتمع معها على ثدي واحد، فهل يحل له أن يتزوج من شقيقتي؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحريم الزواج إما أن يكون بسبب النسب أو الرضاع أو المساهرة، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في آية المحرمات من النساء، قال جل شأنه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهؤلاء اللاتي ذكرهن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة هن محرمات على سبيل التأبيد. واتفق الفقهاء على أن الإنسان إذا رضع من امرأة صارت المرأة أما له من الرضاع، وصار جميع أبنائها إخوة وأخوات له من الرضاع، وصار زوجها أبا له من الرضاع. وهذه مسألة اتفق الفقهاء عليها ولم يختلفوا فيها، ولهذا نقول إن هذه البنت قد رضعت من جدتها فصارت أما لها من الرضاع، وأصبح جميع أخوالها وخالاتها إخوة وأخوات لها من الرضاع، وهذا إذا كان الرضاع من الجدة لأم. أما إذا كانت الجدة لأب هي التي أرضعت، فإن أبناءها الذكور قد أصبحوا إخوة لها من الرضاع، وإن كانوا في الأصل أعماما لها من الرضاع، فصارت هذه الجدة أما للجميع، وبالتالي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن ملاحظ يا دكتور أن السائل ركز في رسالته على عدم اجتماع ابن عمه وشقيقته على ثدي واحد، هل هذه الحيثية تفيد في الحكم على جواز الارتباط من عدمه؟ الحقيقة أن السائل إذا كان يقول إن ابن عمه لم يجتمع مع شقيقته على ثدي واحد لأنه كان في زمن غير الزمن، فالمتفق عليه شرعا أن كل من أرضعت إنسانا صار أخا له من الرضاع، المرأة المرضعة أما له من الرضاع، وجميع أولادها أصبحوا إخوة وأخوات له من الرضاع. وبهذا يكون الفرق بين الأكبر والأصغر لا شيء، فما دام قد رضع من نفس الثدي الذي رضع منه الطرف الآخر بغض النظر عن الزمن فإن هذا الرضاع يكون محرما، واتفق الفقهاء على ذلك ولم يختلفوا، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع ألف ميم من الهيك ستيب، يقول في رسالته: منذ 5 أشهر وأنا أقوم بأداء الخدمة العسكرية، وكما هو معروف فإني أرتدي الزي العسكري، وفي كثير من الأوقات أجد صعوبة في خلع الحذاء العسكري عندما أريد أن أتوضأ أو أصلي، فهل يجوز لي المسح على الحذاء العسكري الذي يعرف باسم البيادة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، يجوز لك المسح على الحذاء العسكري لأنه في معنى الخف، والأصل جواز المسح على الخفين، وهو رخصة من المشرع، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى فرائضه. ويشترط أن يلبس الحذاء على طهارة كاملة، وينتقض المسح على الحذاء بنواقض الوضوء، وعلى الفرد بعد ذلك أن يعيد الوضوء لأن المسح أقيم مقام الغسل. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها رعايتها لظروف المكلفين وحرصها على التيسير عليهم والتخفيف عنهم ورفع الحرج عنهم في بعض الظروف التي لا يستطيعون فيها غسل الرجلين استكمالا للوضوء وخلع الحذاء الكاسي الذي يلبسه العسكريون والذي يصل عادة إلى قرب منتصف الساق. وقد ثبتت مشروعية المسح على الحذاء بأدلة المسح على الخفين في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وذلك على قراءة الخفض بعطف كلمة أرجلكم على رؤوسكم، فتقرأ الآية هكذا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولما رواه المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، والإداوة إناء صغير يحمل فيه الماء، فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح رأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وقد اتفق الفقهاء على جواز المسح على الخفين أو على الحذاء الذي يقوم مقام الخفين في زماننا في السفر والحضر، واشترطوا أن يلبس الخفان أو الحذاء على طهارة كاملة، وأن يكون الحذاء ساترا للمحل المفروض غسله في الوضوء، فلا يجوز المسح على حذاء غير ساتر للكعبين مع القدم. كما اشترطوا أيضا إمكانية متابعة المشي المعتاد في الخفين، وهو ما ينطبق كذلك على الحذاء. وينتقض المسح على الحذاء بما ينقض الوضوء، فكل ما ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين أو المسح على الحذاء، لأن المسح بدل عن بعض الوضوء، كما ينتقض أيضا بخلع الحذاء وذلك لمفارقة القدمين لمحل المسح. طب دكتور، عادة ما يرتدي الجنود الحذاء العسكري على الجورب أو الشراب كما يقولون، فهل إذا مسح على الجورب يمسح على الحذاء أم يمسح على أحدهما فقط؟ أولا، يجوز المسح على كل واحد منهما منفردا، فيجوز المسح على الشراب ويجوز المسح على الحذاء، فإذا اجتمع في القدم فإنه يمسح على الحذاء فقط، ولا معنى لتكرار المسح على الشراب مع الحذاء، بشرط أن يكون قد لبس الشراب على طهارة. ثانيا، اختلف الفقهاء فيما لو لبس الشراب على طهارة ثم أحدث، فأجاز بعضهم المسح على الحذاء ولم يجز البعض الآخر، والراجح جواز المسح على الحذاء في هذه الحالة. لكن الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز للجندي أن يمسح على الشراب والحذاء إذا لبسهما على غير طهارة. ومن هذا كله